Moin. Guten Morgen. Moin. السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نذكر بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على محمد عدد من صلى عليه المصلون وغفل عن ذلك الأمر. وقفنا في سورة هود إلى قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالح، أي أرسلنا إلى ثمود النبي الصالح صالح عليه السلام. ثمود وديارهم كانت في مدائن الحجر بين تبوك وبين تبوك والمدينة، لذلك سلم في طريقه إلى تبوك مر عليهم وأمر بالإسراع، وأمر ألا يأخذوا من ماء آبارها إلا بئر الناقة. ثمود عتت وعبدت الأصنام وأشركت بالله تبارك وتعالى، فكانت من سنة الله الجارية، لأنه يحب الإعذار، أن أرسل إليهم نبيه صالحا عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. هذه دعوة الرسل، يدعون إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا ند له، لا سميع له، لا كفو له، لا نظير له، لا شبيه له. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي بدأ خلقكم من آدم وآدم من تراب، واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا تعمرونها وتستثمرون ما فيها لحاجاتكم وحاجة أبنائكم وأحفادكم وذراريكم. فالاستعمار هو طلب تعمير الأرض. لذلك من الأخطاء الشائعة إطلاق لفظة الاستعمار على المحتل، يقال الاستعمار الإنجليزي الاستعمار، ليس استعمارا، بل هم إلى الخراب أقرب، إلى نهب ثروات الشعوب إلى للأمم. فلم يكن هذا استعمارا بحال من الأحوال، إنما الاستعمار الشرعي، ولفظة الاستعمار كما هنا واستعمركم فيها، أن يقوم المرء أن يستثمر نعم الله تبارك وتعالى التي ملكه إياها في طاعة الله، وأن يشكره وأن يعبد ربه تبارك وتعالى. فاستعمركم فيها أي جعلكم عمارا تعمرونها وتغتنمون ما فيها. قال بعض العلماء: الاستعمار طلب العمارة، والطلب المطلق يفيد الوجوب، والمعنى أن الله تبارك وتعالى أوجب على العباد أن يستثمروا هذه النعم في طاعته ويغتنموها لما فيه صلاح لمعايشهم وأنفسهم ودوابهم ومن يأتي من بعدهم. فاستغفروه ثم توبوا إليه. دوما يأتي الاقتران بين الاستغفار والتوبة، فالاستغفار لما مضى والتوبة للعزم على الترك فيما بقي. الاستغفار لما مضى من ذنوب ومعاصي، والتوبة العزم على الكف عنها فيما يأتي فيما يستقبل. ومع ذلك فمن عظيم رحمة الله أن العبد إذا أتى بواحدة ولم يأتي بالثانية، بمعنى أنه يذنب ويستغفر ولم يتب توبة تامة، فالله يقبل توبته في كل مرة، وإن كان يتوب ويرجع ويتوب ويرجع ولو لألف مرة أو يزيد. إن ربي قريب مجيب، قريب يعلم دعاءكم ويسمع نداءكم، يجيب يكشف الضر يجلب النفع. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. الجواب: قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا في شك مما تدعونا إليه مريب. والمعنى أي كنت فينا من قبل أن تدعي هذه الدعاوى، كنت فينا من قبل موفور العقل تام الفهم، كنا نؤمل فيك وفي ذكائك، ما الذي وقع لك؟ كنت فينا مرجوا قبل هذا، يرجع إليك ويشار إليك بالبنان، ما الذي أصابك في عقلك حتى تنهانا أن نغير سنة الآباء وأن نعبد إلها واحدة، كما في الآية الأخرى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. إذا دوما جدال أهل الشرك لا يقوم على حجة مقنعة، لا يقوم على رد الحجة بالحجة، بل التقليد الأعمى. إن وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، إنا على آثارهم مقتدون. تأتيهم الرسل بالآيات والمعجزات والحجج البينات، وهم لا يملكوا إلا أن يقابلوا ذلك بالتقليد. والعجيب في الأمر أنهم، أي هذه الأمم الضالة، يطالبون أنبياءهم بسيل جرار من المعجزات والآيات حتى يؤمنوا. فإذا سألتهم: أنتم تطلبون كذا وكذا من أنبياء، ما دينكم؟ قالوا: عبادة الأصنام. بما بنيت عليه عبادة الأصنام؟ التقليد الأعمى، تقليد الآباء ليس أكثر. هل أتت الأصنام لهم بعشر معشار الآيات التي أتى بها الرسل؟ لا والله. هل أتت هذه الأصنام بعشر معشار المعجزات التي أتت بها الرسل؟ لا والله. إنما هو التقليد الأعمى، عقول متحجرة متصلبة معاندة مكابرة. قال: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تقصير. يا قوم، إن كنت على بينة من ربي، بينة آية، بل آيات ومعجزات بينة واضحة. يا قوم، هذه ناقة الله، هذه إحدى الآيات التي وعلى رأسها إحدى الآيات التي أتى بها صالح، ناقة الله وسقياها، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بالسوء. هذه كانت آية لنبي الله صالح، يأمرهم ويحذرهم، يأمرهم أن يتركوها تأكل وترعى، ويحذرهم أن يمسوها بسوء، وكأن الإنسان دوما يكون عدو ما يمنع وما يغلق عليه. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، أعطاهم مهلة فينزل بعدها العذاب، ذلك وعد غير مكذوب، لأنه وعد من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فعقروها، نسب الفعل إلى جميعهم رغم أن الفاعل واحد. إذ انبعث أشقاها، أشقى الناقة هو الذي تولى ذبحها وعقرها، ولكن لما تواطأ الجميع كان في المدينة 9 رهط يفسدون الأرض ولا يصلحون، قالوا تقسموا بالله لنبيتنه وأهل إلى آخر الآية. فرغم أن الفاعل واحد، ولكن الجميع لما كان متواطئا أنزلهم الله منزلة الفاعل فعقروها. فرغم أن الذي عقر هو كان واحدا فقط، ولكن لما تواطأ الجميع فنزل، فأنزل الله المتسبب منزلة المباشر. لذلك في أثر عمر لما قال عن رجل يعني قتله واحد ووثقه جماعة، قال لو تواطأ عليه أهل اليمن لقتلتهم. لذلك العلماء بيتكلموا لو أن اثنين اعتدى على رجل فوثقه أحدهم وقتله الآخر، فقد اشترك في الجريمة، فحكمهما القصاص، لأنه لولا الأول ما فعل الثاني وما تمكن الثاني، لولا التوثيق ما وقع القتل. فالشاهد من ذلك، وهذا كما ذكرنا يعني له أدلة كثيرة، منها أن الله تبارك وتعالى أنزل المتسبب منزلة المباشر. قوله تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي أصبحوا جثامين لا تحرك ساكنا، لا تملك حولا ولا قوة. أين هؤلاء؟ أين الذين قالوا من أشد من قوة؟ أين الذين جابوا الصخرة بالوادي؟ آيات عجيبة في بيوتهم التي كانت محفورة في الجبال، آيات عجيبة في خلقهم وقدراتهم وأطوالهم، ما أغنى عنهم من الله شيء. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قوله تعالى: لقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. تنتقل بنا القصة إلى إبراهيم الخليل، وقد جاءته رسل الله وهم الملائكة في صورة بشر، فذلك أن هذه الرسل كانت في طريقها إلى نبي الله لوط لإنزال العذاب على قوم لوط، فمرت على إبراهيم وجاءوا إليه بالبشرى. فقيل أن مهمة هذه الملائكة أنها أتت إبراهيم لتبشره بإسحاق عليه السلام، ومن وراء إسحاق يعقوب، وقيل إنما جاءت إليه لتبشره بهلاك قوم لوط. قولا لأهل العلم، الشاهد من ذلك على يعني على كلا القولين أن الملائكة أتت إلى إبراهيم عليه السلام في صورة بشر، ولم يكن يعلم أنها ملائكة. قالوا سلاما قال سلام، وهذه تحية الملائكة لبني آدم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا ثم قال: اذهب فسلم على اولئك النفر، هم نفر من الملائكه جلوس، فاستمع ما يحيونك، فانها تحيتك وتحيه ذريتك. فذهب اي ادم فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمه الله. فزادوه ورحمه الله. قوله تعالى: فما لبث ان جاء بعجل حنين. من عظيم ضيافه ابراهيم لهذا الضيف الكريم المصارعه الى احضار الطعام. ما قال لهم مثلا: اتيكم بطعام اجهز لكم طعاما، ما عرض عليهم، بل من عظيم كرمه وضيافته مجرد، وهذا يدل على عظيم الضيافه، ان المرء اذا جاءه ضيف فلا يعني العرض عليه اتيك بطعام تاكل، لا بل صارع الى ذلك. فما لبث دل على المصارعه ان جاء بعجل حنين اي مشوي. وفي الآية الأخرى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. ذكر العجل بصفتين، بالسمنة والشيء أو مشوي، فهذا يدل على كمال الصفة وكمال الوزن. عجل سمين كثير في الوزن، وأيضا طيب في الصفة. فهذا من عظيم ضيافة إبراهيم لأضيافه. أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب قرى الضيف، وابن عساكر في طريق دمشق، عن أبي هريرة مرفوعا أن أول من ضيف الضيف هو إبراهيم، وأول من اختتن على رأس 80 سنة إبراهيم اختتن بالقدوم. هذا الأثر فيه جزء صحيح، هو أن إبراهيم اختتن في 80 من عمره. أما زيادة أن أول من ضيف الضيف إبراهيم، فهذه زيادة ضعيفة، فيها محمد بن عمرو بن علقمة له مناكير عن أبي سلمة، قال يحيى بن معين عنه: ما زال الناس يتقون حديثه. أما الاختتان إبراهيم هذا في البخاري، أن إبراهيم اختتن وهو ابن 80 بالقدوم. أما الزيادة الأخرى في زيادة منكرة، زيادة أن أول من ضيف الضيف إبراهيم. ثم قال تبارك وتعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، بمعنى هؤلاء أضياف جاءوا من سفر من مكان بعيد، فلا شك أنهم يحتاجون إلى طعام، وطعام الذي أتى به طعام شهي وكثير. فمن المعروف والمألوف أن ينكبوا على الطعام ويأكلوا. فلما رأى أيديهم تتعفف عن ذلك أصابه خوف من هؤلاء، وإنما لم يأكلوا لأنهم ملائكة، والملائكة لا همة لها في الطعام، ولا يشتهونه ولا يأكلونه. لذلك الذي أصاب إبراهيم هو أنه أوجس منهم خيفة، لأنهم ما أكلوا شيئا. قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلك. امرأته أي سارة، وصار لها قصة معلومة وآية معلومة وكرامة معلومة مع الملك الظالم الذي أرادها عن نفسها، وقامت فتوضأت وقالت: اللهم اكفني بما شئت، أو كما قال. وامرأته قائمة أي سارة، وسارة لم تلد لإبراهيم غير إسحاق، ومن نسل إسحاق أتى يعقوب. أما إسماعيل فكان ابنا لإبراهيم من هاجر القبطية. وامرأته قائمة فضحكت، قيل أنها ضحكت لما ضحكت سرورا وفرحا بهلاك الظالمين من قوم لوط لما عاندوا وكابروا، وقيل ضحكت كما قال ابن عباس أي حاضت، فلما حاضت وهي كانت في سن كبير وتريد الولد، فلما حاضت يعني كعادة المرأة إذا غاب عنها الحمل كثيرا وأصابها الحيض تحزن، فلما حاضت ناسب ذلك أن يبشروها ليزول همها وحزنها، فلما ضحكت على قول ابن عباس أي حاضت، بشرتها الملائكة بهذا المولود الجديد. قوله تعالى: فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بشرت بأنها ستنجب إسحاق ويأتي من نسله يعقوب. وهذه أدل آية على أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. قال بعض السلف كما سيأتي أن الذبيح هو إسحاق، وهذا قول مرجوح، والذي عليه جمهورهم أن الذبيح هو إسماعيل. وهذه الآية التي ذكرناها في سورة هود هي أدل آية على أن الذبيح لم يكن إسحاق، بل كان إسماعيل عليه السلام. وضح ذلك أن البشارة أتت لسارة بمولودها إسحاق، ويأتي من نسله يعقوب. فكيف تأتي الرؤية الذبح لإسحاق وقد نبئ بأنه سوف يتزوج وينجب؟ طيب، فإذا القول الأول بأن الذبيح إسحاق قال به كعب الأحبار، وهذا يروى عن عمر ويروى عن ابن عباس ومجاهد، واختاره ابن جرير. اختاره ابن جرير أن رؤية الذبح التي رأى إبراهيم كانت في حق إسحاق. وقال بذلك بعض السلف أن الذبيح وإسحاق ولعلهم أخذوه من كعب الأحبار ومن أهل الكتاب. والصحيح عن ابن عباس وعن جمهور السلف أنه إسماعيل. قال ابن القيم: وإسماعيل هو الذبيح. إسماعيل لم يذبح، ولكن الذبيح بمعنى الذي رؤي في المنام أنه يذبح. قال ابن القيم: وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين. قال أي ابن القيم: وأما القول بأن الذبيح إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذا متلقى من أهل الكتاب، أي أن القول بأن الذبيح هو إسحاق أخذه بعض السلف من أهل الكتاب. قال: مع أنه باطل بنص كتابهم، أي بنص كتاب أهل الكتاب، يعني شيخ الإسلام من براعته بيرد عليهم من كتبهم. قال: فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره وحيدة، ولا يشك أهل الكتاب أو ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو البكر، يعني أول ما رأت عين إبراهيم كان إسماعيل وابنه البكر وليس إسحاق. كما ذكرنا أن ابن القيم بيقول أن القول بأن الذبيح هو إسحاق باطل من 20 وجها. إذا من أقوى أدلة على أن الذبيح ليس إسحاق هذه الآية في سورة هود، أن البشارة أتت بإسحاق ومن ورائه يعقوب. فلو كان الرؤية في حق إسحاق لكان هذا معارضا لهذه الرؤية، فكيف تبشر بإسحاق من ورائه يعقوب ثم في حياة إسحاق يرى رؤيا أنه يذبح؟ لا يناسب هذا الأمر. أيضا مما يؤيد أن الذبيح هو إسماعيل أيضا مما يؤيد أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق سورة الصافات. فإن إبراهيم كما ورد في سورة الصافات دعا ربه: رب هب لي من الصالحين، إلى آخر الآية، فبشرناه بغلام حليم. والقصة بكمالها ثم قال بعدها معقبا: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن ذكر قصة الذبيح ولم يذكر اسمه، ثم قال بعدها: وبشرناه بإسحاق. والأصل في العطف المغايرة، فدل أن المذكور أولا كان إسماعيل ثم قال عاطفا عليهم فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فدل ذلك على أن البشارة الأولى كانت بإسحاق، كانت بإسماعيل وفي قصة الذبح، ثم أتت البشارة الثانية بإسحاق نبيا من الصالحين. قال ابن كثير: وهذا هو الظاهر من القرآن، أي أن الذبيح وإسماعيل، بل كأنه نص على أن الذبيح وإسماعيل، لأنه ذكر قصة الذبيح أي في سورة الصفات، ثم قال بعده: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال: ومن جعله حالا فقد تكلف، واستند في أن إسحاق والذبيح من الإسرائيليات، وكتبهم فيها تحريف. أيضا مما يؤيد أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق قوله تعالى: فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذه الآية تؤيد أنه ليس بإسحاق، لأن سارة قد غارت من هاجر لما وضعت إسماعيل، حتى أمر إبراهيم أن يرحل به إسماعيل وهاجر من الشام إلى مكة، ثم أتت الأضياف إلى بيت سارة، فكيف يؤمر بذبح إسحاق مع بقاء إسماعيل؟ يعني أصالة، يعني صارت لم تصبر أن تعيش هي مع هاجر في مكان واحد ومع هاجر ابنه إسماعيل، فرحل إبراهيم بهاجر وابنه إسماعيل، فسارة لم تصبر على أن ترى يعني ذراتها وترى إسماعيل عليه السلام. فكيف بعد أن بشرت بإسحاق وأتى يعني بعد غياب طويل تبشر فتأتي البشارة بأنه يذبح؟ هذا يبعد. هذه مسألة نختمها بما يروى، يعني طبعا كما ذكرنا أن الراجح أن الذبيح هو إسماعيل. البعض قد يستدل على ذلك أيضا، احنا ذكرنا أدلة يعني كما قال ابن كثير أنها كالنص أن الذبيح هو إسماعيل. البعض قد يستدل بحديث: أنا ابن الذبيحين، وهذا ذكره الزمخشري في الكشاف والنسي في تفسيره، قالوا من أدلة أن الذبيح هو إسماعيل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين، ذكر ذلك الزمخشري في تفسير سورة الصفات، فقال أنه يعني يؤيد ذلك أن الإنسان قال: أنا ابن الذبيحين، فالمراد بالذبيح الأول هو جده الأعلى إسماعيل، والمراد بالذبيح الثاني هو أبوه عبد الله بن عبد المطلب. وهذا الحديث لا يثبت عند المحدثين كما قال ذلك ابن حجر والزيلعي، فقالوا أن حديث أنا ابن الذبيحين إشارة أن الذبيح الأول إسحاق إسماعيل، وأن الذبيح الثاني أبو نسلم، وذلك أن عبد المطلب جد نسلم نذر، أن عبد المطلب نذر أنه إن أنجب 10 أولاد أن يذبح العاشر، فنسب ذلك أن يكون العاشر من أبنائه، ومن هو عبد الله بن عبد المطلب، فعدل عن ذلك النذر وفداه بالبعير ب100 بعير، وهذه قصة ليس لها سبب. إذا حديث أنا ابن الذبيحين حديث لا يثبت عند المحدثين، قصة جد النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يذبح ابنه العاشر فوافى ذلك عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا لم يثبت. فأنا ابن مع قولنا أن الذبيح هو إسماعيل لأدلة ذكرناها، ولكن لا يستدل بحديث أنا ابن الذبيحين لأنه لم يثبت، والله أعلم. عودوا إلى قوله تبارك وتعالى: فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، أي لما ولد لإبراهيم إسماعيل من زوجته هاجر تمنت سارة أن يكون لها ابن، وأيست أصابها اليأس بكبر سنها، فلما بشرت بولد يكون نبيا وهذا النبي يلد نبيا قالت: يا ويلتى، قالوا أنا عجوز وهذا بعلي شيخة. يعني خذ المقدمات لا تأتي بهذه النتيجة. لذلك في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ما معنى أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة؟ المعنى أنك تدعوه لأمر ما، وكل المقدمات المادية التي بين يديك لا تساعد على الأمر الذي أنت تطلبه، ومع ذلك تدعو وأنت على يقين من الإجابة. هذا هو معنى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أن ترى كل المقدمات لا تؤدي ذلك، ولا ومع ذلك على يقين من ربك، لأنه كريم قريب مجيب، قريب مجيب وقريبا يجيب. لذلك فهذه المقدمات التي رأتها سارة مع كبر سنها وكبر سن زوجها، فالمقدمات المادية لا تحيي بذلك، لا تنبئ بذلك، ومع ذلك أراد الله ذلك في عظيم قدرته الذي لا يعجزه شيء. لذلك في آية الذاريات: فأقبلت امرأته في صلاة فصكت وجهها قالت يا ويلتى عجوز عقيم، أي لا سن يسمح لها بذلك ولا صفة، أي عجوز وأصابها العقم. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ أي لا تتعجب من ذلك، هذا سؤال إنكاري، أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، هذا أيضا فيه دلالة على أن زوجة الرجل من أهل بيتي. رحمة الله عليكم وبركاته أهل بيتي، فزوجة الرجل من أهل بيتي. لذلك فعائشة رضي الله عنها من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حينما نترضى عن آل البيت يدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، الروع الذي أصابه من الأضياف لما عزفوا عن الطعام، ولما ذهب عنه الروع؟ لأنهم أخبروا أنهم ملائكة في صورة بشر، وتشكل الملائكة في صورة بشر أدلته كثيرة، حديث الأقرع والأبرص والأعمى، حديث جبريل كان يأتي السلم في صورة الصحابي يحيى الكلبي. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، أي الخوف الذي أصابه فأوجس منه خيفة لما عزفوا عن الطعام، وجاءته البشرى أي بإسحاق، وجئنا في قوم لوط، يعني يقول تهلكون قرية فيها لوط وفيها صالحين. والجدال هنا أي المناقشة والمراجعة، وليس الجدال المذموم. وهذا الإبهام هنا في سورة هود يجادلنا في قوم لوط، هذا الجدال أتى هنا مبهما وأتى موضحا في سورة العنكبوت. ما جدال إبراهيم مع الملائكة؟ قال إن فيها لوط، لما قالوا إن مهلك أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوط، قالوا نحن أعلم بمن. والمعنى كيف تهلكون قرية وفيها لوط نبي الله وفيها بناته؟ قالوا نحن، طبعا قولوا إن فيها لوط أي ومن معه من المؤمنين، قالوا نحن أعلم من فيه، لنجينه وأهله إلا امرأة. حاصل هذا الجدال أنكم إن أهلكتم القرية دخل في الهلاك المؤمنون بغير ذنب، قالوا نحن أعلم، فطمأنوه إلى ذلك. كما في الآية الأخرى في الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هنا ذكر المؤمنين والمسلمين، فأخرجنا أي بمعنى أنجينا، أي نجينا من كان باطنه الإيمان. طيب، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي إشارة إلى زوجتي التي أظهرت الإسلام وكانت عينا وكانت تجس على بيت لوط عليه السلام. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم في خلقه، صبور أواه، قال كثير، قال علماء كثير البكاء، منيب إلى ربه في البأساء والضراء. فإبراهيم أعرض عن هذا. إنه قد جاء أمر ربك، وإنه ما آتيهم عذاب غير مردود. هذا العذاب في سورة هود أتى موضحا في مواطن كثيرة. لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، أرسل الله جبريل فرفع القرية إلى السماء، ثم جعل عاليها سافلها وسقطوا، وقد أمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وهلك قوم لوط في مواطن كثيرة من القرآن، ذكر في مواطن كثيرة. نقف عند قوله تبارك وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا لي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.

يلا مين اللي جاي تاني؟ عملت العدد يا ربي لا بولادي

Gracias.